بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد في باب السبق والرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. السبق ويقال السبق، والفرق بينهما أن السبق هو المجاراة بين حيوان وغيره، وأما السبق بفتح الباء فهو العوض الذي يعطى في المسابقة. والمسابقات من حيث الحكم تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما يجوز بعوض وبغير عوض، يعني ما يجوز بعوض من المتسابقين وبغير عوض، وهي 3 التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في قوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه 3 وهي الخيل والإبل والرمي تجوز فيها المسابقة ويجوز فيها بذل العوض، سواء كان من المتسابقين أو المتسابقين أو من غيرهم، وإنما جاز بذل العوض فيها لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. والقسم الثاني من أنواع المسابقة: ما لا يجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوض، وضابطه ما ألهى كثيراً وليس فيه فائدة، أو كان مشتملاً على أمور محرمة كالمصارعة بين الحيوانات، وكذلك أيضاً مناطحة الديكة والملاكمة، لأنها تعتمد على ضرب الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. فمثل هذه المسابقات لا تجوز لاشتمالها على أمور محرمة أو لأنها ضياع وقت لا فائدة منه، فإذا كانت لا تجوز ولو بغير عوض فمع العوض من باب أولى. والقسم الثالث من أنواع المسابقة: ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو كل مسابقة مباحة كالمسابقة على الأقدام أو على وكذلك المصارعة ونحو ذلك، فهذه المسابقات تجوز بغير عوض ولكن لا تجوز بعوض من المتسابقين. وأما إذا كان العوض من غير المتسابقين فإنها جائزة، يعني فإن بذل العوض جائز. فالعوض إن كان من المتسابقين فلا يجوز إلا في 3: النصل والخف والحافر. وأما إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من طرف آخر أجنبي فإنه يجوز. فلو مثلا قلت لك: أتسابق أنا وأنت، إن سبقتك فلا شيء عليك، وإن سبقتني فلك 100، هذا جائز وهو عوض من أحد المتسابقين، لأن هذه المسابقة دائرة بين الغنم والغرم والسلامة، والمحذور أن تكون المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم لأنها تكون من الميسر. كذلك أيضا لو قال رجل لرجلين: تسابقا والفائز منكم أعطيه كذا وكذا، فهذا أيضا جائز. فالحاصل أن بذل العوض في المسابقات إن كان من المتسابقين بحيث يخرج كل واحد منهما عوضا فإن هذا لا يجوز إلا في الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأما المسابقات المباحة فيجوز فيها بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر أو من طرف أجنبي. وفي هذا الحديث دليل على جواز المسابقة على الخيل وكذلك على الإبل، ولكن يشترط في المسابقات على الخيل والإبل شروط، منها أولا تعيين المدى والمسافة، فلا يصح أن تكون مطلقة بل لابد أن تحدد بأن يتسابق مد على مسافة كيلو أو كيلوين أو ما أشبه ذلك. وثانيا من شروط المسابقة أيضا تحديد أو تعيين المركوبين جنسا ونوعا، فلا تصح المسابقة بين خيل وإبل، لأنه من المعلوم أن الخيل تفضل وتسبق. وكذلك أيضا لا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين، لأن الفضل سيكون للفرس العربي. وكذلك أيضا تعيين الراكبين بأن يقال فلان يسابق فلانا، ولا يشترط في المسابقة على الخيل والإبل وغيرها لا يشترط اتحاد جنس الراكبين، فيجوز أن تكون المسابقة بين ذكر وذكر أو بين ذكر وأنثى أو بين أنثى وأنثى، فما دام أن الراكب قد عين فلا يشترط أن يكون جنس أي أن يكون الجنس واحدا. ولكن جرت العادة منذ القدم أن المسابقة تكون بين ذكر وذكر، وأن الأنثى لا تسابق الرجال في الغالب. ولذلك ذكروا أن رجلا من الفرسان السابقين طلبت منه امرأة أن يسابقها، فقالت أريد أن تسابقني، فأبى ذلك. فلما قيل له في ذلك قال لأني إن سبقتها فلا فخر، لأنه يقال رجل سبق امرأة، وإن سبقتني فالعار، بحيث يقال إن امرأة سبقت. فالمهم أن الأصل في المسابقات ما تقدم من الجواز، وأنها لا تجوز بعوض إلا في الثلاثة، وأنه لا بد أيضا من شروط فيما يتعلق بتحديد المدى في الرمي والمسافة في المسابقة والمجارات على الأقدام وغيرها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.